أسمر طيب ماله، أسمر أسمر طيب ماله، والله سمر سر جماله، والله سمر سمر سر جماله. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأسمر الأسمر. مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. مفيش في الدنيا سمارو ولا حد تارق، خلاص أنا قلبي اختاره وده بختي واسمت. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. لقيت القلب نداله والقلب بيعبد، حلف له بضي جماله مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. أسمر أسمر طيب ماله، والله سمره سر جماله. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر. أصفر أصفر طيب ماله، والله سمره سر جماله. مدام حبيبنا وحيناسبنا، مدام حبيبنا وحيناسبنا، ماله ماله ماله ماله ماله الأصفر الأصفر.